أول حرف في اسمي أيوة. أنا أكتبه بقلمي. أول حرف في اسمي أيوة. أنا أكتبه بقلمي. أجري أقفز أنا كالأرنب مع أصحابي. أيوة ألعب. أجري أقفز أنا كالأرنب مع أصحابي. أيوة ألعب. أختي وأخي الألف يكون أولها. سأل معاذ الألف يكون أوسطها. تقول أمي جاء الشتاء جاء الشتاء. الهمزة تأتي آخرها. أختي وأخي الألف يكون أولها. سأل معاذ الألف يكون أوسطها. تقول أمي جاء الشتاء جاء الشتاء. الهمزة تأتي آخرها. أحب أمي إسعادها حلمي. أدعو لها الله. أحب أمي إسعادها حلمي. أدعو لها الله. أول حرف في اسمي أيوة. أنا أكتبه بقلمي. أول حرف في اسمي أيوة. أنا أكتبه بقلمي. أجري أقفز أنا كالأرنب مع أصحابي. أيوة ألعب. أجري أقفز أنا كالأرنب مع أصحابي. أيوة ألعب.